سمعت الشيخ وفقه الله تعالى، قرأت كلام الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله في حاشيته على المقنع، وختمه بقوله: فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه، ولا منع ميراثه ورثته. فإننا لا نعلم. قرأت كلاما لشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله في حاشيته على المقنع، وختمه بقوله: فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه، ولا منع ميراثه ورثته مع كثرة تاركي الصلاة. ولو كفر لثبتت هذه الأحكام. وأما الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة فهي على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار لا على الحقيقة، كقوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله: من حلف بغير الله فقد أشرك، وغير ذلك. قال الموفق: وهذا أصوب القولين، نرجو التعليق على هذا. هذا من كلام الموفق صحيح الموني رحمه الله، وهذا قول الأكثرين، أن تارك الصلاة إذا لم يجحد وجوبها لم يكفر كفرا أكبر، يكون كفرا أصغر. وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر، حملوا هذا كفر أصغر. وهذا محل نظر، الأكثرون على هذا، وأنه لا يكفر إلا إذا جحد وجوبها. أما إذا كان يعلم وجوبها ولا يجحد وجوبها، ولكن قد يتركها بعض الأحيان، لا يكفر الكفر الأكبر، بل هو مسلم يعرفه المسلمون ويغسل ويصلى عليه. والقول الثاني أنه كفر أكبر، وحكاه بعض أهل العلم مع المتقدمين وإجماع الصحابة. قال عبد الله بن شقيق العقيل رضي الله عنه ورحمه، هو التابعي الجليل: لم يكن أصحاب النبي يرون شيئا ما تركه كفر إلا الصلاة. فالمقصود أن هذا قول عظيم وقول جيد، إذا عرف أنه يترك الصلاة فالأرجح والأقوى في الأدلة في الدليل أنه يكون كفرا أكبر، نسأل الله. كالذي يشرك بالله، كالذي يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يدعو الأموات، يستغيث بالأموات، يندب لهم، هذا كفر أكبر. يستغيث بالنبي أو بالحسين أو بالحسن أو بالبدوي أو بعبد القادر الجيلاني أو بغيرهم، فالذي يستغيث بالأموات أو يندب لهم أو يذبح لهم، هذا كفر أكبر. وهكذا من يستحل محارم الله، من يستحل الزنا، من يقول الصلاة غير واجبة أو صوم رمضان غير واجب، كفر أكبر. أو يستحل الخمر ويرى أنه حلال، يكون كفر أكبر. فالمقصود أن الكفر كفران أكبر وأصغر. فالأدلة الدالة على كفر الأصغر معلومة، والأصل فيما لم يقم عليه الدليل أنه أصغر هو من الكفر الأكبر. وهكذا طاعة ولاة الأمور في المعصية كفر أصغر، فإذا استحلها صار كفر أكبر. قال الله في اليهود النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله، لما استحلوا دماء الناس وأموالهم بطاعة الأحبار والرهبان، فحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، صار كفر أكبر. أما إذا طاعة المعصية من دون استحلال، أطاع في رضي إنسان بغير حق أو أخذ مال بغير حق، ولم يعتقد أنه يطاع في كل شيء، وإنما أطاع في هذا معصية لله، كان ليس من الكفر الأكبر. وإنما الكفر الأكبر إذا استحل طاعة المخلوقين، إذا استحل أن المخلوق يطاع وإن عصى ربه، يطاع في معصية الله، إذا استحل ذلك كفعل اليهود والنصارى حين اتخذوا أحبارهم ربان، إذا استحلوا ذلك كان كافرا. أما الفعل الذي جعله الله كفرا كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، هذا كفر أكبر ولو قال ما أستحله. إذا دعا الأموات واستغاثة بالأموات فهو كافر، ولو زعم أنه لا يستحل ذلك. أو ترك الصلاة وقال: أنا ما أقول إنها غير واجبة، لكن يتركها تكاسلا وتهاونا، فهذا فيه الحديث: العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهكذا إذا ذبح لغير الله، ذبح القرابين لغير الله للأموات يتقربوا إليه، لأصحاب القبور، للأصنام، صار شركا أكبر. أو سجد لغير الله، ولو قال لا أستحي، أو سجد لغير الله سجد للأموات أو للأصنام أو للجن يعبدهم بذلك. نعم، نسأل الله العافية. نعم.